أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثاني على حرمة المرضعة الأولى تقريب هذا الدليل أن المشتق وإن كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمرضة وكان مجازا في المنقضي عنه المرضة إلا أن موضوع الحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات، إذ موضوع الحرمة هو عنوان أمهات نسائكم، هذا العنوان، وهذا العنوان مركب من المضاف والمضاف إليه، أمهات نسائكم. وليس شيء من المضاف والمضاف إليه بمشتق، المضاف وهو الأم ليس من المشتقات، المضاف إليه النساء أيضا ليس من المشتقات، النساء إذا لم يضاف إلى شيء وإلى رجل فمعناه هو أناس في مقابل الذكور، المراد من النساء الأناس، المراد من الرجال الذكور. وهذا المعنى ليس من المشتقات، إذا أضيف إلى الرجل وإن كان معنى النساء زوجة رجل كما في الآية أمهات نسائكم، معناه وإن كان أمهات زوجاتكم، ولكن ليس نفس الأم ولا نفس النساء من المشتقات. فموضوع الحرمة ليس مشتقا، بل هو عنوان أمهات نسائكم، هذا العنوان. وهذا العنوان صادق على المرضعة الأولى، الزوجة الكبيرة الأولى، هذا العنوان صادق عليها بعدما أرضعت الصغيرة. الصغيرة كانت زوجة بعد تحقق الرضاع أصبحت الكبيرة الأولى أم النساء، يصدق عليها هذا العنوان. فتحرم لأن موضوع الحرمة هو هذا العنوان، عنوان أمهات نسائكم. فيحكم بحرمة المرضعة الأولى. هذا غاية ما يمكن في تقريب هذا الدليل الثاني، هذا الوجه الثاني على حرمة المرضعة الأولى. غاية الأمر هنا مضاف والمضاف إليه، أمهات نسائكم. ويكفي في المناسبة بين المضاف والمضاف إليه أدنى الملابسة، أدنى المناسبة، وهي محققة في محل الكلام بعدما سارت الصغيرة بالرضا من النساء من الزوجات، والكبيرة أصبحت أما من النساء. فيصح وتصح هذه الإضافة، أمهات نسائكم، وهذا العنوان ينطبق على الكبيرة الأولى. ويقال في الجواب عن الاستدلال بهذا الوجه الثاني، أن الإضافة ظاهرة في التلبس الفعلي، الإضافة كالمشتق، كما أن المشتق ظاهر في التلبس الفعلي، والإضافة أيضا ظاهرة في التلبس الفعلي. إذا قيل جاءني غلام زيد، غلام مضاف إلى زيد، ما معنى هذا الكلام؟ ظاهر هذه الإضافة أن يكون غلام زيد بالفعل، ليس معنى الإضافة أن يكون الغلام غلام زيد قبل 50 سنة أو قبل 10 سنوات، ليس الأمر كذلك. جاءني غلام زيدين، أي من يكون غلام للزيد بالفعل. فالإضافة ظاهرة في التلبس الفعلي، وعليه فعنوان هذا العنوان، عنوان أمهات نسائكم، معناه أمهات نسائكم فعلا، بأن تكون الزوجة من النساء المضاف إليه من النساء فعلا. والمفروض أن الصغيرة ليس من النساء فعلا، خرجت بالارتزاع عن كونها زوجة، عن كونها من النساء. بل أصبحت بنتا للكبيرة، وخرجت عن كونها النساء من النساء. فلا يصدق هذا العنوان على الكبيرة، على المرضعة الأولى، أي لا يصدق عليها كونها أم النساء فعلا. فحينئذ حمله على المعنى الأعم أو على من انقذ عنه المبدا، هذا الحمل خلاف الظاهر. الظاهر أن تكون أم النساء فعلا، أم من كانت زوجة أو أم من كان بالفعل أو الأعم من كان بالفعل أو كانت سابقا زوجة، هذا خلاف الظاهر. المقتضى ظاهر الإضافة أن تكون الأم فعلا، فحمل اللفظ على خلاف الظاهر لا يمكن المسير إليه إلا بقرينة، والمفروض لم تقم قرينة لا من الخارج ولا من الداخل بأن المراد من أم الزوجة أعم ممن كانت أم الزوجة فعلا أو في الماضي، فلا يمكننا رفع اليد عن ظهور هذا العنوان، عنوان أمهات نساء، حيث يكون ظاهرا في الفعلية. فهذا الدليل أيضا ساقط، لا يصح الاستدلال بهذا الوجه على حرمة المرضعة الأولى. الدليل الثالث، الوجه الثالث، على إثبات حرمة المرضعة الأولى، فيقال في التقريب هذا الوجه الثالث أن المشتق وإن كان حقيقة في المتلبس بالمبدأ ويكون مجازا في المنقذ عنه المبدأ، ولكن المراد منه في محل الكلام في هذه الآية هو المعنى الأعم، أعم ممن انقذ عنه المبدأ، فالمرضعة الأولى أم الزوجة يسلق عليها أم الزوجة، وإن لم تكن البنت زوجة فعلا انقذ عنها المبدأ، ومع ذلك المراد هو المعنى الأعم والموضوع للحرمة مطلق أم الزوجة سواء كانت زوجة فعلا أو كانت زوجة سابقا. والقرينة على ذلك، قرينة لأن إرادة معنى العام على فرض كون المشتق حقيقة في المتلبس هو خلاف معنى الحقيقي، فيكون الاستعمال مجازا. ومع ذلك يجب وجود القرينة على إرادة هذا المعنى الأعم. القرينة هو ذكر هذه الآية، أي آية أمهات نسائكم في السياق آية وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكرت هذه الآية في سياق آية الربائب، ومقتضى وحدة السياق أنه لا إشكال كأنه لا يعتبر في حرمة الرديدة أن تكون أم الرديدة زوجة فعلا، لا يعتبر هذا، بل يكفي في حرمة الرديدة أن تكون أمها زوجة مدخول بها، وإن زالت زوجيتها فعلا بأن طلقها هذا الرجل، فعلا ليست زوجة، فلا يعتبر في حرمة الربيبة أن تكون أمها زوجة فعلا. فنستكشف بوحدة السياق أنه لا يعتبر في حرمة أم الزوجة بأن تكون البنت زوجة فعلا في محل الكلام، لا يعتبر هذا، لا يعتبر أن تكون البنت زوجة فعلا. فيحكم بحرمة أم الزوجة وإن لم تكن بنته زوجة فعلا كما في الربيبة. فتندرج أم الزوجة في الآية المباركة، ويستحق الحكم بحرمتها بمقتضى هذه الآية المباركة. هذا غاية ما يمكن في التقريب. هذا الدليل الثاني، والجواب عن هذا الاستدلال الثالث أن قياس الربيبة، قياس الزوجة بالربيبة قياس مع الفارق، والفرق بينهما أن الربيبة محكومة بالحرمة مطلقة، وإن لم تكن أمها زوجة فعلا، ومع ذلك الربيبة محكومة بالحرمة. ولكن الحكم بحرمة الربيبة مطلقة ليست من ناحية ظهور هذه الآية وربائبكم التي في حجوركم، ليس لأجل الآية، بل بقرينة خارجية، بدليل خارجي. فالربيبة محكوم بالحرمة وإن كانت أمها ليست زوجة فعلا، ولكن بخلاف أم الزوجة. أم الزوجة محكوم بالحرمة ولكن بشرط أن تكون البنت زوجة فعلا، والمفروض أن الصغيرة وهي البنت ليست زوجة فعلا، بل بالارتزاع انقذت زوجيته وزالت زوجيته. فهذا القياس قياس مع الفارق، فلا يتم الاستدلال بهذا الوجه الثالث أيضا. الحمد لله.